ماله الحلو ماله ماله يا بابا عشرة عمري غالي مش يوم ولا يومين حيروح فين من خيالي واروح من حبه فين عشرة عمري غالي مش يوم ولا يومين حيروح فين من خيالي واروح من حبه فين وان كان يبعد شوية بيكون تقلان عليا وان كان يبعد شوية بيكون تقلان عليا علشان دموع عينيا بتزيدني شوقي ليه وانا عارف انسى دلاله اخرة ملاله ايه ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه وانا عارف انسى دلاله اخرة ملاله ايه ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه ماله الحلو ماله ماله يا بابا ماله